بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل في كتاب متن أبي شجاع رضي الله عنه وارضاه المسمى بغاية التقريب، وإحنا وصلنا إلى فصل في نواقض الوضوء. الإنسان إما طاهر وإما محدث. طاهر يعني متوضي، محدث حدث ناقض من نواقض الوضوء، يبقى نجس. لا، الإنسان لا ينجس لأن الإنسان طاهر. طيب لو وقعت فيه نجاسة يبقى اليد دي متنجسة لكن مش نجسة، فأصل خلقتها يا مولانا طاهر. فأنا الآن أخرجت ريح، قم صلي يا مولانا، ما ينفعش أصلي. على مذهب مولانا الشافعي امسك المصحف، ما ينفعش امسك المصحف. دخلنا الكعبة، ها نعمل ايه؟ نحيي الكعبة بالطواف، ما ينفعش اطوف. لان الحدث منعك من مثل هذه الامور. طيب الوضوء احنا خدناه اركان وسنن، اليوم بقى النواقض، اي تمنعك مما كنت صالحا لفعله. طيب والذي ينقض الوضوء ستة أشياء ما خرج من السبيلين. قد يكون ثلاثة يا سيدي، لكن هو عبر باثنين على الغالب، يعني المرأة ثلاثة لكن الرجل والأغلب اثنين. فالقبل للرجل والمرأة، والدبر للرجل والمرأة. القبل مخرج البول، طب والمرأة مخرج البول والحيط. طيب مخرج البول ازاي؟ قال لي يا سيدي البول ناقض للوضوء، المزي ناقض للوضوء، الودي ناقض للوضوء. طيب لا قدر الله مريض فخرج دم، خرج الدم من فتحة الايه، ها البول، من آلة الرجل وهي الذكر او من فرج المرأة، ها ايه اللي يحصل؟ ناقض للوضوء. الدبر الخلف، فتحة الشرج، يخرج منها الغائط، يخرج الدود بس غير معتاد، يخرج حصى غير معتاد. فكل ما خرج من السبيلين يا مولانا ناقض للوضوء. طيب لا قدر الله واحد مريض فانسد مخرج البول او انسد مخرج الغائط، فعملوا له في في في جنبه كده اهو فتحه تخرج منها الايه، الفضلات. الفتحه الاصليه وهي فتحه الشرج، او الفتحه الاصليه من آلة الرجل الذكر او فرج المراه، شغاله ولا تعبانه متوقفه؟ متوقفه، مريضه. يبقى ما خرج من هذه الفتحه ايه حكمه؟ حكم ما خرج من الأصل وهو ينقض الوضوء. فهمتوها؟ يعني اللي يخرج من البول، من مخرج البول ناقض الوضوء. الراجل ده مسدود، عنده عيلة قدر الله، فالمخرج البول مكتوم، فراح للدكتور عمل له فتحة حاجة كده بحيث لما يجي البول إيه اللي يحصل، ها يخرج منها. يبقى كل ما يخرج من الفتحة دي ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ ينقض. طيب تعال مثال تاني، لا قدر الله هو مريض تعور. انا بقول مثال، الله يعني احنا افتراض والله اعلم بالحقيقة. فبطنه اتفتحت من هنا، فبقى يخرج منها غائط او يخرج منها بول، ماشي، لكن فتحة الشرج شغالة وفتحة البول شغالة مش مصابة ولا حاجة، وخرج من هنا فضلات، حكم الفضلات دي ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ لا ينقض الوضوء. ليه؟ يبقى أنا دلوقتي عندي الفتحات الطبيعية مظبوطة شغالة الحمد لله. يبقى أي خارج بعيدا عن فتحة البول وفتحة الإيه، الشرج، لا ينقض الإيه، الوضوء. فهمتها مولانا؟ البنات فاهمين ولا في مشكلة؟ فاهمة يا حاجة؟ ها الشباب؟ اوه هم لو العربية متعطلة ليها مكان معين مثلا ولا في أي مكان في الجسم؟ دلوقتي الفتحتين بتوع ربنا اتعطلوا، الدكتور عمل أي فتحة في المعدة طلع منها الفضلات، حكم الفضلات دي إيه؟ ينقض الوضوء. لا، الفتحات الطبيعية بتاعت ربنا شغالة، اللي خرج من أي فتحة أخرى إيه اللي يحصل؟ ها؟ مش شغال، مالناش دعوة بيه، يبقى ده لا ينقض الوضوء. طب الفتحة دي فين؟ بتكون في المعدة، يعني هيعمل له فتحة في مناخيره؟ ممكن مثلا بعد ما الأكل يتحول أو بعد ما الأكل يتحول؟ لا طبعا، الأكل نزل من هنا وخرج كده. صلوا على النبي. تعالوا بقى ليه ما يخرج برضو من القبل؟ قال لي المني، صح؟ الرجل يخرج منه مني والمرأة تخرج منها مني، وسيدنا النبي قال كده فبما يشبه الولد أباه أو أمه. يبقى هنا بقى يا سيادنا المني ده حكمه ايه؟ على مذهب مولانا الإمام الشافعي اللي احنا بنقراه أنه طاهر. كان سيد عائشة لما مني النبي ينشف صلى الله عليه وسلم تفركه. طب لو كان لزج طري؟ سنة أن تغسله، سنة يا زفرت، لأنه ما هو طاهر يا مولانا. المني طاهر ولا نجس؟ على مذهبنا طاهر. أنت وأنت ماشي في الشارع شايل كوباية الشاي، وقعت على هدوم سيادتك وسختها، بس الشاي طاهر ولا نجس؟ غسلت، اهلا وسهلا، مسحته بمنديل، اهلا وسهلا، سبته، اهلا وسهلا، ليه؟ طاهر. انما لا قدر الله بول، يبقى لازم تعمل ايه يا مولانا؟ تغسله، ما ينفعش تمسحه بمنديل، صح انا غلطان؟ لان دي ايه؟ دي نجاسه. في فرق بين طاهر ونجس، وفي فرق بين طاهر بين نجس ووسخ. انا اللياقه بتاعتي دي مليانه عرق، كنت بلعب كوره امبارح وعرقان وتراب وعفار، فبقى كلها اسود والجلابيه دي بيضه. انفع اصلي بجلابيه بيضه لياقتها وسخه ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش مولانا؟ ينفع. ينفع ليه؟ لان ده تراب، ده عرق. اي نعم بقى شكلها وحش والجلابيه بيضه واللياقه سودة، يعني شكلها يعني مش لطيف، لكن في فرق بين شكلها مش لطيف، في فرق بين نجسه. فهمت ولا ما فهمتوهاش؟ في فرق بين النجاسه وبين هنا. لابس جلابية في غاية الروعة لكن فيها نقطة بول، ايه الحكم؟ نجس. طيب اذا المني ايه يا مولانا؟ ها، طاهر. البول نجاسة. البول انتوا عارفينه. الودي بيخرج عبارة عن نقط بيضة تلاقيها في البول، واحيانا الواحد يجي يتبول فيجد على حافة الآلة، حافة الذكر، مخرج البول قشرة خفيفة كده، ده بيجي من شدة البرد وبيجي من حمل أشياء ثقيلة. حكمه زيه زي البول، نجس ولا طاهر؟ طيب المزي، احنا قلنا ودي، قلنا ايه؟ ها، بول، ادي مزي. المزي ده سائل رقيق لزج، عارف يعني ايه لزج؟ بيلزق، يخرج دون ان تشعر به، ما بيخرجش بشهوة. سبب وجوده ايه بقى؟ ثوران الشهوة. يعني هو بيخرج من جسم البني ادم انت ما بتشعرش بيه. يعني واحد بيتبول حاسس ان في بول، ايه؟ ها، يخرج منه. لكن المزي يخرج دون ان تشعر بيه غالبا. وسبحان الله، الله بيجيبه في مقدمة الجماع. يبقى عامل كده زي الايه؟ ها، زي الصابون. حكم المزي ايه؟ طاهر ولا نجس؟ نجس. اطهرهم بايه؟ البول وكمان، ها، والمزي، وايه كمان؟ والودي. طهارتهم يا مولانا بالغسل مرة تحققت الطهارة، اتنين سنة، تلاتة سنة، لكن انا عندي تلات اوصاف للنجاسة: الطعم واللون والرائحة، يكفي ازالة وصفين. إزالة إيه يا مولانا؟ ويتبقى وصف، مش مشكلة. فمثلا هنا في نجاسة بول، أنا غسلتها في الحنفية وعصرتها وأحكمت الطهارة فيها، لكن بشم في ريحة بول، إيه الحكم؟ أغسل تاني؟ يكفي إيه يا مولانا؟ إزالة أثرين، الطعم والإيه؟ ها؟ أو اللون، أو اللي كمان، ها؟ أو واحد من اثنين من الثلاثة دول تبقى كده طهرة. في غائط يعمل لون الجرم يعني جسم الغائط احنا أزلناه وغسلناها جيدا نشم لا نجد رائحة، لكن في ايه يا مولانا؟ ها في لون. يبقى اعمل ايه؟ مهما اغسل اللون مش عايز يطلع، يبقى حكمه طاهر ولا نجس؟ طيب واحد انسان بينظف نفسه بايده او راجل بيشتغل في الصرف الصحي، حكم ايده مفيش نجاسة انا شايفه مثلا، يعني مفيش اي حاجة غريبة. اشم الرائحة؟ في رائحة، هو بيضيعها بريحة بكلونيا بحاجة زي كده ماشي، لكن في رائحة نجاسة. لكن هل ترى نجاسة؟ طعم الايد ايد عادية. يبقى في الحالة دي احنا عملنا ايه؟ ازلنا وصفين من كام وصف، يبقى حكم ايده ايه؟ طهر. لا تكلفه ما لا يطيق، الاسلام في رحمة. هو مهما يعمل هيعمل ايه؟ هيروح يشتري مطهر بقى من الصيدلية باربعين جنيه؟ مش هيعملها طبعا. فالاسلام رحمة يا سيادنا، الاسلام دين رحمة، دين يسر وليس عسر. طيب الخارج النجس لازم اتطهر منه، يبقى من اخرج ريحا خرج من السبيلين، من تبول من السبيلين، الودي من السبيلين، المزي من السبيلين، الحصى من الدود، كل ده ناقض ايه يا مولانا؟ للوضوء. لكن من احدث الحدث اللي احنا هنقول الستة دول، حدث اكبر ولا حدث اصغر؟ الحدث الاكبر ما اوجب الوضوء، والحدث الاصغر ما اوجب الايه؟ استنى الغسل. صح؟ اصبر يا اخي. صح يا مولانا ولا مش صح؟ ليه؟ لانه حدث اكبر ما اوجب الايه، وحدث اصغر ما اوجب. اذا ما خرج من السبيلين حدث اصغر ولا اكبر؟ اصغر. ايه تعريف الحدث؟ اكتب يا مولانا. الحدث لغة الشيء الحادث، حاجة حصلت، اخرج ريح، لمس ايد امرأة، الحدث لغة ايه مولانا؟ وشرعا امر اعتباري. امر ايه؟ انا مش شايفه اخرج ريح، انا مش شايفه لمس ايد واحدة ست، مش شايفه، مش شايف الحدث، مش قادر امسكه. ادي معنى كلمة ايه؟ اعتباري. يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. يعني واحد بيخرج ريح وبيصلي، استغفر الله العظيم. ليه يا ابني؟ قال لي انت مش عارف. قلت له اعرف. قال لي اصلا انا عيان عندي انفلات ريح، فالمشايخ قالوا لي لما الاذان يدن اتوضى، انت صاحب ايه؟ اعذار، واخرج ريح زي ما انت عاوز. ليه؟ لان اذا اخذ الواهب ما وهب اسقط ما وجب. دي قاعده لازم تحفظوها. اذا اخذ الواهب اللي هو ربنا ما وهب اسقط ما وجب. الله وهبنا الصحه، فاذا خد منا الواهب الصحه ايه اللي بيحصل؟ بيرفع عننا حاجات كتير. لازم يصوم، مريض يا مولانا، خلاص مش لازم يصوم. لازم يقف وهو بيصلي، مريض يا مولانا، مش لازم يقف. فهمتوها؟ اخرج ريح يا مولانا، لازم يتوضى، مريض يا مولانا، خلاص انا هعمل له ايه؟ طيب الدين يسر وليس ايه؟ وليس عسر. طيب صلوا على النبي. احنا دلوقتي عايزين نقول لحضراتكم على انواع الحدث، حدث اصغر وحدث ايه؟ طيب تعال بقى كلمتين كده ويجي وقتهم نشرح تعريف النجاسه. لغه الشيء المستقذر، لغه ايه يا سيدنا؟ الشيء المستقذر. البول انت بتعرف منه، مستقذر بتعرف منه، غائط بتعرف منه، سبحان الله. ولذلك من اداب الاستنجاء كما قلنا سابقا ان الانسان لا ينظر الى الخارج من نفسه هو حتى لا يتأذى، فما بالك بقى لو نظر للخارج من غيره. طيب شرعا او اصطلاحا مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. البول مستقذر ولا مش مستقذر؟ طب الراجل بيتبول وهو بيصلي وانا ما بكلموش، فقلت له يا عم الحاج لو خرج منك بول الوضوء باطل. طب اعمل ايه يا ابني؟ يعني روح اغسل الحته اللي جه فيها الهدوم، ما تصعبش على نفسك يا مولانا. الدنيا شتا واحنا سلام الحمد لله، وعلى بال ما روحت الحمام لقيت الدنيا زحمه او في ازمه، فعمال تمسك في نفسك فخرج شويه بول. الشيطان هنا بقى يجي يلعب معاك بقى تلبيس ابليس بقى. عاوز يعمل الشيطان قال لك يا سيدي بقى خلاص كده الهدوم اتنجست، روح البيت بقى ها تغسلها كده، تغسل الهدوم وتطهر نفسك وتصلي كده براحتك على روقان كده. يعني ايه يا عم الشيطان؟ يعني ما تصليش، علشان طبعا على بال ما تروح البيت يكون فات العصر وفات الايه ها المغرب، وعلى بال ما تخش العشاء تبقى تعبان تتعشى وتنام، تاني يوم تصلي لك فرض ولا فرضين، مره تاني تالته تبطل صلاه ويرجع الانسان ما يصليش. طبعا كل هذا الكلام يعني ربنا ما يرضاش بيه ولا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب الحل ايه؟ الحل ان العالم الواحد اقوى على الشيطان من الف عابد، لان العالم الله نور بصيرته بالعلم، لكن العابد العالم احسن حاجه، لكن العابد الجاهل الشيطان يقدر بقى يشتغل معاه ويلعبه احلى شغل. فهنا بقى نجاسه ماشي، هل لما تيجي النجاسه في البنطلون كل البنطلون نجس ولا موضع النجاسه؟ موضع النجاسه. طب اطهره بايه؟ تعالوا بقى نعرف انواع النجاسات. هنا الراجل بتاعنا اللي تبول قال لي يا سيدي هات ميه على ايدك وروح صببهم على مين؟ على موضع النجاسه واعصر، خلاص بقت الهدوم طهره. شرط يا مولانا استنى لما تنشف؟ مش شرط، لانها طهره ولا نجسه؟ طهره، ما انا طهرتها. وايه المانع لما البنطلون يبقى فيه شويه ميه؟ ولا حاجه خالص، وتفضل صلي وامنع الشيطان وحسس ان الشيطان مهما يدخل لك من هذا الطريق اعمل ايه معاها؟ صده، وقفه، حجمه. صلوا على النبي. دلوقتي النجاسة صغرى وكبرى ووسطى. النجاسة الكبرى الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، لعاب الكلب على مذهبنا، عرق الكلب، مني الكلب، غائط الكلب، بول الكلب، أي فضلات هتجيلك من الكلب فهي نجاسة إيه؟ كبرى. الطهارة منها بالغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، تجيب شوية تراب على حبة مية وتقعد تغسل بيهم إيه موضع النجاسة، وبعد كده تغسلها 7 مرات. سبحان الله، قالوا الأبحاث بتقول إن في مادة في ميكروب في فضلات الكلب ما بتطهرش بالمية. أمال بتطهر بإيه؟ بتطهر بمادة غير موجودة إلا في التراب. يعني لو جبت جلبية فيها بول كلب لو غسلتها بالبنزين لسه فيها الميكروب، حتى لو حرقتها الميكروب اتحرق ولا ما اتحرقش؟ والجلبية كلها اتحرقت. ما اعرفش، نبقى نبحث نجرب يا مولانا، الحياة تجربة. الحياة ايه ها؟ تجربة. ده اسمه نجاسة ايه يا سيدنا ها؟ نجاسة كبرى بالغسل 7 مرات احداهن ايه ها؟ بالتراب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله